بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله، السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عليه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: امشد على رجلك حتى تنزل لساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حجر النعم يذوقون أن يخوضون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، فحديث سهل هذا واحد من الأدلة التي فيها بيان منهج الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وكيف ندعو الناس، وكيف يجب أن نحرص على هداية الناس قبل كل شيء، وأن نعرف أن الأنبياء كلهم أرسلوا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ولهداية الناس من الضلال إلى الحق. هذا مقصد دعوة الأنبياء في الدرجة الأولى، الرحمة بالناس وحرص على إخراجهم مما هم فيه من الضلال الذي سماه الله ظلمات إلى نور الإيمان والتوحيد. والجهاد إنما يشرع بعد أن نبذل الجهد الطويل في إصلاحهم وهدايتهم وبيان الإسلام لهم، فإنهم أصروا على كفرهم وأصروا على عدم قبول الإسلام بأداء الجزية فحينئذ نقاتلهم، لأنهم تمردوا على الله تبارك وتعالى الذي خلقهم لعبادته وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض ليقوموا بهذه العبادة كما يريد الله عز وجل. فهذا مقصد هذا الحديث، المقصود منه الموافق للباب وللترجمة قوله: ثم ادعوهم إلى الإسلام، ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. فهذا القصد. يحل الجيش وحاصرهم، كان كثير من أهل خيبر ممن أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بلغتهم الدعوة، فأكد هذه الدعوة مرة أخرى حرصا على هدايتهم ودخولهم في الإسلام، ثم بيّن لهم يعني الدعوة وأن يبين لهم الإسلام ويبين لهم حق الله. هذا الحديث وهذا الشاهد من هذا الحديث، والحديث فيه فوائد كما استخرجها الإمام محمد رحمه الله وحفيده الشارح، فوائد عظيمة جدا. منها إثبات المحبة لله تبارك وتعالى، وأن هذا صفة من صفات الله عز وجل، يحب الله ورسوله أو يحب الله ورسوله، وهي واردة في آيات كثيرة وفي أحاديث كثيرة. وهي من ضمن الصفات التي أثبتها الله لنفسه، ويجب على المؤمنين أن يؤمنوا بها ويصفوا الله تبارك وتعالى بها ويعرفوا عظمتها وجلالها، لأنها صفات الله تبارك وتعالى. وطريقة النفي والتعطيل إنما جاءت من أهل الأهواء. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بلغ عليه الصلاة والسلام الشريعة الإسلامية كلها من عقيدة وعبادة وأحكام ومشاكل ذلك بما فيه صفات الله تبارك وتعالى، وهي أعظمها، أعظم ما في القرآن صفات الله عز وجل. وقد خصص الله سورة الإخلاص لهذا التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، وآية الكرسي غيرها من الآيات الكثيرة. ومن أكثر الآيات تختم بوصف أو صفات من صفات الله عز وجل. هذا أمر عظيم يجب أن نؤمن به وأن نثبته لله كما أثبته الله لنفسه، كما أثبته رسوله، وكما آمن بذلك الصحابة والسلف الصالح. النزول والرحمة والغضب وما شابه ذلك صفات فعلية التي يزعم أناس أنهم من أهل السنة جاءوا فيها الجهمية والمعتزلة في نفيها وتعطيلها عن الله تعالى وتقدس. فهذه إحدى ما نستفيد من الحديث، ومنها حرص الصحابة على الخير وتنافسهم في ذلك رضي الله عنهم، فإنه لما قال رسول الله لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله أو يحب الله ورسوله، هذه شهادة عظيمة لمن سيعطى الراية. فهذا ميدان تنافس، كل واحد يرغب أن تكون هذه المنزلة من حظه. هذا باس يذوق ليلتهم أين ضامن فلان فلان فلان، كل واحد يطلع له. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال والله ما تطلعت الإمارة حتى ليلة إذن، ما تطلع الإمارة أبدا. كان يؤمر عليهم عمرو بن العاص وأسامة بن زيد وما شاكل ذلك من صغار الصحابة، وما ذلك يطيعون ينقادون وما عندهم أنف أبدا، المنقادون لله، منقادون لرسوله عليه الصلاة والسلام. وما كان يربيهم عليه الصلاة والسلام على المناقب، وهذا سيكون وزير وهذا سيكون كذا وهذا سيكون كذا أبدا. لهذا يعني عمر هذا تقريبا وقد مضى عليه 20 سنة من إسلامه لم يتطلع للإمارة إلا للخير، ولقى رسول الله يربيهم على حب المناقب وحب الإمارات وما شاكل ذلك، لما قال عمر مثل هذا. لكن هذا التنافس كان أجل الإمارة ولا لأجل هذه الشهادة، حب الله ورسوله يحب الله ورسوله، لا لأجل إمارة، إنما لأجل أن يحظوا أو يحظى أحدهم من يتسلم الراية يحظى بهذه الشهادة العظيمة. وهم كانوا يتنافسون إذا دعا لأحد، مثل ما يعني حصل لما ذكر الرسول 70,000 يدخل جانب غير الحساب، فدخل الرسول عليه الصلاة والسلام وخاضوا فيهم من هم قالوا يعني لعلهم الصحابة لعلهم أبناؤنا الذين لم يشركوا بالله شيئا إلى آخره. خرج الرسول فقال وهم يخوضون في هذا الأمر، فقال ماذا تقولون؟ قالوا قلنا كذا وكذا وأخبروه. قال عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يستطيعون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى رب يتوكلون. فقال كاشة رضي الله عنه الشافع كاشة المحسن قال رسول الله والله لا منهم، قال أنت منهم، أنت منهم. فإذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد أو شهد لأناس أو لأحد فإنه يحصل من الصحابة يعني الحرص على المشاركة في هذا الخير، مشاركة في هذا الخير. ثم هذا يعني مما يتعلق به الروافض ويفضل به عليا على سائر الصحابة، وهذه المزية لا شك أنها من المزايا التي حظي به علي رضي الله عنه، ولكن ليس هو الوحيد في هذا، فإن كل المؤمنين يحبهم الله ويحبون الله تبارك وتعالى. وقد شهد رسول الله فقال حتى قال ذلك الذي كان يشرب الخمر ويؤتى به فيجلد ثم يذهب ثم يؤتى به فيجلد، فقال أحدهم لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى به. قال رسول الله لا تلعن الشيطان على أخيكم فإنه يحب الله ورسوله. فالمؤمنون كلهم يحبون الله ورسوله. والصحابة أشد حبا لله ورسوله وعلي منهم. لكن هذا في شهادة لعلي بأنه مؤمن باطنا وظاهرا وأنه من أولياء الله وأنه ممن يحبهم الله ويحبه الله عز وجل. وكانت هذه المنزلة شارك فيها الكثير من الصحابة رضي الله عنهم كلهم رضي الله عنهم. يقول شيخ الإسلام تيمية هذه المزايا علي ولكن لا يتأثى على ما يقول الروافض قبحهم الله إن الصحابة قال فيهم الرسول هذه أثبت لهم هذه الفضائل قبل أن يرتدوا. فالخوارج يقعون فعل يفسقون ويكفرون وهو ارتد من غيره. مقولة الروافض هذه مقولة فاجرة ظالمة يقابلهم الخوارج بمثلها. والصواب أن من شهد له رسول الله عليه الصلاة والسلام بالجنة وشهد له بأنه يحب الله فإن هذا لابد أن يكون محبوبا عند الله ويموت على الخير ويموت على الحق لأن الرسول لا يجب هذه الشهادة لمن يموت ضالا ويموت كافرا. ولما أذهبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال الرسول أين علي بن أبي طالب؟ يعني كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله كان هذا فيه الإيمان بالقدر لأن هذه المزية حصل عليها من لم يحرص عليها وفاتت من كان حريصا عليها فهذا شيء كتبه الله بعلي رضي الله عنه. ففيه الإيمان بالقدر الذين حرصوا عليها وباتوا يدوكون ليلتهم ليحظوا بهذه المنزلة فاتتهم لأن الله ما كتب عليهم. ففيه الإيمان بالقدر ونالها من لم يسعى فيها وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. ففيه الإيمان بالقدر لكن ليس معنى ذلك أننا نعطل الأسباب وننتظر الأقدار تأتينا ونحن نائمون. لا لا بد من بذل الأسباب لأن الشريعة حثتنا على بذل الأسباب فنفي الأسباب تعطيل للشرع والقدح فيها قدح في التوحيد. فبذل الأسباب لا بد منه. الذي يريد الجنة يؤمن بالله ويعمل صالحا ويجاهد ويدعو إلى الله ويأمر بالمعروف ويأخذ بكل الأسباب التي توصل إلى الجنة. والذي يريد يعني تجارة يسعى فيها المال يسعى في التجارة الطرق التي فتح الله تبارك وتعالى. والذي يريد زراعة يسعى والسبب وهكذا. والذي يريد يتزوج ويسعى في السبب وهكذا. فالأسباب مشروعة وليس بمنكر ولا مستنكر عليكم أن يتنافسوا ويبيتوا يدوكم ليلتهم ليظهر هذا الخير فهذه من الأسباب. ولكن قد يبدو الإنسان السبب لا يحصل ما يريد ها؟ فيقول قد الله ما شاء فعل كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك ولا تعجزن فإن أصابك شيء فقل قدر الله وما شاء فعل. فالرسول يحثنا على الحرص على ما ينفع ينفع الإنسان في دينه ودنياه احرص عليه. وإذا عجز وما قدر الله شيئا وقدر الله ما شاء فعل هذا من هذا الباب أيضا. هذا حرصوا كل الحرص وما قدر لهم هذا وكانت لغيرهم نصيب من نصيب غيرهم فما يسمى إلا هذا. لكنهم يثابون يثابوا على هذه النية الطيبة الصالحة يثابون عليها لأن من نوى خيرا ولم يعمله يكتب له حسنة. من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة فإن هو عملها كتب له عشر حسنات إلى سبع مع الضعف إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بها فإن هم بسيئة فلم يعملها تركها لله كتبت له حسنة فإن هو عملها كتبت عليه سيئة واحدة. وإذا أصر على هذه السيئة وما رده عنها إلا العجز فإن هذا يحاسب على هذه النية. يعني إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل يا رسول الله فماذا المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه فإذا هم ونزع خوفا من الله كتبت له حسنة وإذا هم وصمم وما رده إلا العجز وهو حريص غاية الحرص على تنفيذ هذه المعصية فإنها تكتب عليه السيئة كما في حديث هذا قاتل المقتول في النار. وفي الحديث يعني من أعلام النبوة أن الرسول أخبر أن الله سيفتح غدا خيبر على يدي علي، فكان كما أخبر. هذا علم من أعلام نبوته الكثيرة عليه الصلاة والسلام، فإنه يتحدث عن أشياء في المستقبل وحصلت، أشياء في المستقبل وحصلت، منها يعني فتح مكة، ومنها فتح خيبر، ومنها إذا جاء الصباح الفترة رأيت الناس يقوم في دين الأفواج يستبع عند ربك هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر دين كله. هذا من أخبار القرآن على يد هذا الرسول، ومن أخباره عليه الصلاة والسلام أننا سنفتح بلاد كثرة وبلاد قيصر، ولا تنفقن كنوزهم في سبيل الله إلى آخره. أتحدث عن أشياء كثيرة، وعن طلوع الشمس مغربها، وعن خروج الدجال، وعن وعن وعن، وآيات كثيرة، منها ما حصل ومنها ما نؤمن بحصوله لا نشك فيه أبدا، وهو جانب من جوانب عقائدنا المهمة التي يجب أن نؤمن بها، ومن يكابر فيها أو ينكرها قد يتعرض للكفر بالله تبارك وتعالى، لأنه مكذب الرسول عليه الصلاة والسلام. ومنها أيضا من علامة نبوته قصيدة نبوته أنه سفل في عين علي فبرأ كأن لم يكن به شيء عليه الصلاة والسلام، فبرأ، هذا من علامات نبوة هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، برأ في الحال كأن لم يكن به شيء. وورد عن علي رضي الله عنه وأظن أن سلف عليه الحسن أنه ما أصيب بعد ذلك في عينيه ولا أصيب بالصداع منذ سفل الرسول عليه الصلاة والسلام في عينيه. هذا من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. وكم استجاب الله لهم الدعوة عليه الصلاة والسلام، وكل ما أخبر به فهو حق وصدق، تحقق منه الكثير والباقي في طريقه إلى أن يحققه الله تبارك وتعالى. نؤمن بذلك وندين الله تبارك وتعالى به. وفيه الأدب في ساحة القتال، الإنسان يمشي بسعادة وبهدوء وبدون جلبة وبدون ضوضاء وبدون صوت، بل بالسكينة ووقار. هذا قال امضي وانفض على رسلك، امضي على رسلك على رفق وعلى تؤدة. تأديب هذا الإمام لرعيته وقواده، وهو أدب الإسلام خاصة في حال حرب، لا بد أن يكون هناك الثبات وهناك السكينة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالثبات والطمأنينة والسكينة والرباط في الجأش واستحضار العقل إلى آخره، هذه مطلوبة في ساحة القتال، مو الطيش والسفه والجلبة والضيق وشغل الأدب. ثم الشاهد، ثم ادعوهم إلى الإسلام، هؤلاء الذين تبرز لقتالهم لا ثبات فيهم بالسيف رأسا هكذا تهجم عليهم، لا، دعوهم إلى الإسلام. وقد سبق أن دعوه ودعوه ودعوه، لكن هذا تأكيد وهذا مستحب. يعني إن كان قوما قد لاصوا الدعوة فلا الخيار، إما أن بغيتهم كما بغت الرسول عليه الصلاة والسلام بين المختلف، لأنهم قد بلغتهم الدعوة وما وقفوا عند هذا الحد، بل أعدوا العدة لقتال الرسول عليه الصلاة والسلام فباغتهم، باغتهم عليه الصلاة والسلام صباحا وهم على مياههم عليه الصلاة والسلام، فقتل من قتل وسبى من سبى منهم. ولك أن تؤكد هذه الدعوة، أكدها هنا في خيبر عليه الصلاة والسلام، دعوهم إلى الإسلام، لأن أبين الرسول أن يجب على المؤمن أن يحرص على هداية الناس، فقال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. شوف هذه فضيلة، هذه الفضيلة، ادعو الكفار إلى الله، ادعو المسلمين، ادعو الضلال للمسلمين، ادعوهم إلى الله تبارك وتعالى لتنال هذه المنزلة العظيمة عند الله تبارك وتعالى. ادعو إلى الله بالحكمة والموعبة الحسنة وبالحجة والبرهان، لأن الله يهدي الناس على يديك، فلأن يهدي الله رجلا واحدا فقط على يديك خير من حمر النعم. وهذه كان أحب الأموال العرب وأشرفها عندهم، وهي حمر النعم، أجمل الإبل وأحسنها، ما كان يحب شيئا من المال مثله. فضرب الرسول مثل بهذه لأنها لها قيمة ومنزلة عندهم. والذي نفسي بيده فلو الله قسم، يقسم الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يجب على كل داع إلى الله تبارك وتعالى أن يحرص على هداية من يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، ويعلم هذا الأجر العظيم الذي أعده الله لمن يتصدى لهداية الناس إلى الله تبارك وتعالى. لأن الله خلق الناس لعبادة، والله يتمنى ألا يكون على وجه الأرض شرك ولا معصية، وتمنى أن يعبد الله الناس كلهم جميعا وأن يكونوا كلهم أخوة في الله، ونتمنى إسلام اليهود وإسلام النصارى والشيوعيين وهداية الضلال من المسلمين، ونتمنى أن يكون من خيار الناس ما نخلع لهم الخير، والله نحب لهم كما نحبه لأنفسنا ونحرص على هدايتهم، ويجب أن نبذل كل الأسباب التي نستطيعها في هداية الناس إلى الله وتعبيدهم لله رب العالمين. هذا الذي يجب أن يستشعره كل مسلم ويدرك أن هذا هدف عظيم من أهداف الإسلام، بينه رسول الله وبينه الله في غير ما آية، وبينه رسول الله في أحاديث ومنها هذا الحديث، ومن أما سبق حديث معاذ فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي الحدث كما يقول الشيخ رحمه الله جواز الحدث بغير استحلال عاليا لتأكيد الفتوى وغيرها، فإذا دعا داعي يعني لتأكيد أمر من الأمور هذه فلك أن تحدث، لكن كثرة الحديث مليون عنها، لكن إذا كانت الأمور مهمة لتأكيدها وترسيخها في نفوس الناس فلا مانع من ذلك. فالمؤمن لا يكون حلافا دائما يحلف، لا، يحلف في المواطن التي تتطلب التأكيد، تتطلب التأكيد فيؤكد هذا القسم لله أفضل وأولى ما يؤكد به هو القسم لله تبارك وتعالى. أما القسم لا في شك بالله عز وجل، حتى ابن مسعود وغيره وابن عباس وغيرهم في أحاديث كثيرة إن شاء الله تأتي بمناسبتها عندنا يعني يعرفه كان المسعود، لكن قبل يعني كنت أطالب في حواشي على التوسل الوسيلة مما علقته يعني صفت أحاديث والله نسيتها حتى تذكرتها في بروري هذا، عدد من الصحابة قالوا مثل قول مسعود من أن أحلف بالله كاذبا أحب إليه من أحلف بغيره صادقا. لماذا؟ لأن الحلف بالله ولو كان كاذبا هذا معصية وكبيرة من الكبائر، لكن أكبر منه أن تحلف بغير الله ولو كنت صادقا، لأن حين إذا وقعت في الشرك إن كنت تعظمه كما تعظم الله فهذا شرك أكبر، وإن كنت لا تصل به إلى هذه الدرجة فهذا شرك أصغر. الله يا أخي. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى وقوله أشهد بالله أي إيمان بالقرآن والفرقين والرشيد الشاعري أبي عباس صحابي الشهيد وأبوه صحابي أيضا لا تزال تتبادل وتنبني وقد جاوب بها. قوله قال وخير وفي الصحيحين أسامة بن المكوى قال كان عنه رضي الله عنه واستخلف على النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر وكان مرأة كان ينكر على نفسه، يستنكر على نفسه أن يتخلى عن رسول الله، أنا أتخلى ثم أتحرك ومشى لحد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال عنه رضي الله عنه فلحق النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها قال صلى الله عليه وسلم إذا كان يحبه الله ورسوله، الرواية يحبه الله ورسوله فهذه منزلة عظيمة، لأنه ما أحبه الله إلا لإيمانه باطنا وظاهرا، وإذا كان يحب الله ورسوله فهذا شيء من الرسول لعلي لأنه مؤمن يحب الله ورسوله، فكلها تعطيه منزلة. نعم. فإذا لم يعلم أنه مريض ومعذور، لكن ما استراح علي رضي الله عنه مريض ومعذور عذره الله، ليس المريض عرج ها وليس ولا على الأعرج حرج، فهو مريض ليس عليه حرج، لكن لم يسترح أبدا ولو كان معذورا ولو كان مريضا، فإنه ما أطاق ذلك أنا أخلف الرسول أنكر الرسول ثم ذلك وما كان يبدو لعلمه عند عذره أنه مريض نعم. فقال لنا علي فاعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتفتح الله عليه. قوله لو حمدت الله قال انا في روايه قريبه اني لا ادعي بالله الا رجل يحبه الله ورسوله وقد صرح جلاله من ان يغلب شرابتهما لا تقوى شرابتهما يعني كلاهما يتواردان على معنى واحد وهو العلم. العلم يقال له راية ويقال له يعني لواء هما مترادفان كلاهما يطلق على العلم خاصة في الجهاد. نعم. وقيل لا تقوى رحمة الوجود من أجل ابن عباس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم التوساء ولواءه يعني هذه مغايرة يدل على عدم الترادف أن هذا يطلق على نوع من أنواع العلم أعلام هذا يطلق على نوع من أنواع الأعلام يعني يقال إن اللواء يطلق على العلم الصغير والراية على العلم الكبير يقال هكذا لكن الغالب هو الترادف. نعم. ومنه من عن أبي هريرة رضي الله عنه مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. قوله هنا اللي حقق هذه النسخة وليد صيان يعني خرج الحديث وكملنا شيء يعني في مسند أحمد من طريق زيد بن حباب عن حسين بن واكل عن عبد الله بن عيدان وفي الترمذي يعني في إسناده في مواقف يعني صدوق يهم أو شيء من هذا وفي إسناد الترمذي وابن ماجه يزيد بن حيان هو أخو مقاتل بن حيان المفسر الشهير صدوق يخطئ صدوق يخطئ. فإذا ما رجحنا نرجح يعني رواية الصحيحين وهي الراية الراية لا أقول الراية رواية الصحيحين يعني هذه التي وردت باللواء والمغايرة بين اللواء والراية في أحاديث ما شيء من الكلام فلو سلكنا مسلك الترجيح نوجه راية الصحيحين ونقول بترادف الراية والعلم الراية واللواء ها بترادفهما. نعم. وهذا اللي عليه معظم اللغويين ولكن استفاد من الحديث التغاير لكن الأحاديث فيها شيء من الكلام فعلى تسليم صحة الحديثين نقول يعني الراية تطلق على العلم الكبير واللواء على العلم الصغير. نعم. قوله يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله فيه مشكلة عظيمة لأمير رضي الله عنه. والله إنا نحب أهل البيت ونحترمهم وإذا أمامك شخصان رجل أهل بيت عالم مستقيم وعالم مستقيم وغير بيت والله نفضل هذا اللي من أهل بيت ونزيده حبا على غيره بس نبغى منهم ناس يبرزون هكذا بالعلم والتقوى والعقيدة الصحيحة من أجل الصحيح والله نبغى ما يرسلون يحبهم لكن تخلفوا غفر الله لهم صلى الله أن يهديهم. نعم. فنحن نحبهم حبا شرعيا الصحابة الروافض أعداؤهم يعني ليسوا على عقيدتهم وليسوا على منهجهم ولا يرضى أهل بيت بهذا الغلو اللي يصل إلى درجة الكفر والتأليه والعياذ بالله تأليه لهم. هذا الذي يقول لقد بلغ يقول إن من ضرورة ها ديننا أن لأهل البيت منزل عند الله لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. أتدرون أن الروافض الإمامية كانوا يكفرون الباطنية بهذه العقيدة بتفضيلهم لأهل البيت على الأنبياء والملائكة فكانوا يكفرونهم ثم أصبح من ضرورات مذهب الإمامية أن أهل البيت أفضل من الملائكة والأنبياء فوقعوا فيما وقع فيه الباطنية بل صرح بعض علمائهم بأن للإمام هيمنة على كل ذرة من ذرات الكون وصل إلى درجة من الكفر لا يلعب أبو جهل ولا أبو لهب ولا يهود ولا نصارى هذه العقيدة لا يعتقدها المشركون الوثنيون. ولئن سألت ما خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أما يملك السماوات والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقول الله. سيقول الله هذا ضلال كفر لا نظير له والعياذ بالله. فأهل بيت فحول أعداء أهل بيت أعداءهم ومن ألد أعدائهم. نعم. يقول رحمه الله قال الإسلام رحمه الله تعالى ليس هذا القول مستقيم في حديث رضي الله عنه ولا نسيته فإن الله رسوله. هذا ايش قاله في المنهاج لما يحتج الروافض بهذا على ان علي افضل الصحابه وانه اولى بالخلافه وان الرسول اوصى اليه، وفي المقابل يطعنون في ابي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابه ويفتعلون لهم المثالب والمطاعن الخبيثه التي برأهم الله تبارك وتعالى منها. يضطر شيخ الاسلام الى ان يقول مثل هذا الكلام، يضطر شيخ الإسلام أن يقول مثل هذا الكلام، وإلا ما في داعي مثل هذا الكلام. لكن إذا واجهنا مثل هذا الغلو في أهل البيت وتأليهم ثم الحط على الصحابة وتكفيرهم وتضليلهم، نحن طبعا نقول مثل هذا الكلام. فهمتم هذا؟ يقول ما الداعي لهذا الكلام الآن؟ الداعي ضغوط شديدة جدا ودعاوى كبيرة عريضة من تأليه أهل البيت والغلو فيهم ومثلها وأشد الطعن في الصحابة والتكفير لهم إخراج من الإسلام. نعم. فيقول مثل هذا الكلام. نعم. فإن الله من اتبع الرسول أحبه الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. يا أيها الذين آمنوا ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. نعم. لكن هذا الذي يحتمل أن يستجدوا على الأوامر الذين لا يتولون. نعم. لما ينبري ناقدي ويطعن في علي يقال له مثل هذا الحديث، يقال له مثل هذا الحديث. وقيل لماذا لا تسب أبا التراب لسان الوقاص؟ قال والله أسبه ما حفظت له ثلاث. وذكر منها أعطاه الرأي وخيبر، ذكر منها قوله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون وموسى، وأنه أدخله في مباهلة وقال اللهم هؤلاء أهلي. نعم. فالشاهد انه عندما ينبري انسان للنيل من علي لابد ان يواجهه بفضائل علي، واذا انبرى انسان للنيل من اي صحابي ينبري له بما ثبت له من الفضائل لنقطع دابر يعني شبهات واهواء هؤلاء الذين ينالوا من اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام. نعم. اصحاب رسول الله كلهم نحبهم ونتولاهم ونشهد لهم ان شاء الله بالجنه، لأن الله وعدهم بها. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى من قبل الفتح ومن بعده، كل موعود من الله بالحسنى. لقد رضي الله عن النبي والذين رضي الله عن والمهاجر الأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعدين ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. لا قال والسابق والأول من هذه الأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله رضي عنهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم، يعني من تبع السابقون من بعد السابق تدعون بإحسان، ثم من تبعهم يوم القيامة من تبعهم بإحسان يدخل في هذا الوعد العظيم من رضوان الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يتبعهم بإحسان وممن ينال هذا الوعد العظيم برضوان الله عز وجل. نعم. لكن هذا الحديث من احسن ما يثبت به على المراه الذين لا يتوسعونه او يستكبرونه او يصدقونه من القوارب. لكن هذا الحديث القوارب مثل الضعاف يكفرون كثيرا من الصحابه. نعم. لكن هذا الرجال لا يجب على قبل الخطبه الذين يجعلون النصوص الداله على قرار الصحابه كانت قد ارتدتهم. شوف هذا يقول الصحابة انهم ارتدوا، وهذه الفضائل التي وقفت لأبي بكر ولعمر ولعثمان ولعشر المبشرين بالجنة ولذلك الصحابة إلا القليل منهم هؤلاء يعني ثبتوا هذه الفضائل قبل الرسول، بعد ارتدوا خلص سقطوا صاروا كفارا ولا تثبت لهم هذه الفضائل. ألا لا عسى الله يعني الخالدين الظالمين. نعم. فإن الخوارج تقول بعلم رضي الله عنهم من ذلك، لكن هذا الأمر فإن الله تعالى ورسوله لا يحكم إلى هذا الناس على من يعلم الله أنه يموت كتاب الله. نعم. لكن لعل الرافض يقولون بإيش؟ بالبداء. يقولون بالبداء. كان يرى هذا ثم بدا له كذا. مثل اليهود. نعم. قال الشاعر رحمه الله تعالى: وفيه اثبات صفه المحبه في هذا الجحيميه وما انكروا يعني صفات الله جميعا. الجهميه كل صفات الله عز وجل الاسماء والصفات جحدوها كلها قاتلهم الله، لهذا كفرهم السلف، كفروهم بعض الكفر الرافضه واخرجوهم من 72 فرقه. نعم. قوله يفتح الله على يديه ولكل بشاره من حصول الفتح فهو علم من اعلام النبوه. واضح صدق. نعم. قوله فما تزال يتركون ليلتهم بلفظ ليلتهم ويتركون قال المصنف ويدعو لك بنصب ليلتهم ثم وديكم يبغى يفسرها لك. ايه يريد ان يفسرها لك، لان ليلتهم مفعول به منصوب على انه مفعول يدوقون، ثم يريد ان يفسر لك هذه اللفظه فقال ويدوقون قال المصنف يخوضون. نعم. قال ويدوقون قال المصنف يخوضون أي فيما يدفع الله عليه. الله أكبر. وفيه يقول لعله يعطيها لعمر، بعضهم يقول لعله يعطيها لبكر، بعضهم يقول لعله يعطيها للسائد، بعضهم يقول وهكذا. نعم. اتحدث منهم رضي الله عنهم، وبعضهم يقول لعله يعطيه. هذا فيه اختلاف اسم الخير. ما في شيء. الدنيا تنظر إلى من هو دونك حتى لا تزدري نعمة الله. اما في امور الاخره ففيها التنافس، واحد يقيم الليل يقول والله بدي اقيم الليل مثل ذلك انا افعل مثل ذلك اتمنى وتجتهد يتصدق ويبذل. قال يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور يصلون كما يصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضل اموالهم. قال الا ادلكم على ان فعلت شيء فعلتموه لا يسبقكم احد منهم ولا ياتي أحد بعدكم ولا يحكم من بعدكم إلا من عمل بأكثر من عمل. سبحوا الله 33 وتكبروا 33 وتحمدوا الله 33 إلى آخره. فسمع الأثرياء أهل الدهور بما قال رسول الله للفقراء فراحوا يسبحوا ويشاركوا في التسبيح وزادوا في باب الأموال. فقال رسول الله إنهم ما زادوا يعني يبيع الأموال والفقر. قال ذلك فضل الله يتيم الأشياء. ذلك فضل الله. هذا تنافس. هذا تنافس الخير. والله يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والذي يقرأ القرآن يغبط. قال الرسول عبر عن غبطة بالحسد. لا حسد إلا في اثنتين. رجل آتاه الله الحكمة يعني العلم فهو يعمل بها ويعلمها الناس، ورجل آتاه الله مال فهو ينفقه في سبيل الله. فإذا إنسان ما يبذل المال يقول والله أتمنى أن يكون مثله لأبذل في سبيل الله مثل أبشيد القصور وأسرح وأمرح وأخوض في الدنيا. لا، تتمنى مثله لتنفق في سبيل الله. فإذا كان على هذا الوجه فأنت لك مثل أجره، لك مثل أجره. هو عنده ملايين وينفق في سبيل الله وأنت ما عندك شيء، وتتمنى من خالص قلبك إن كان له مثل فلان فتفعل مثل مرة. الله سبحانه وتعالى يجعلك شريكا له في الأجر. عالم صاحب مال يبذل ماله ويعلم الناس، قلت والله لو كان دي مثل الإسلام من العلم والمال فأتمز ما فعله، وما حصلت على هذا، ما أعطاك الله، لكن تكون شريكا له في الأجر. النية الطيبة الصادقة المخلصة، يعني الذي يتمنى الجهاد ويحرص على الجهاد يموت شهيدا ولو في بيته على فراشه، ما دام صادقا في نيته. فاصدق الله في النية الصالحة والعمل الصالح. وإذا إنسان مصروف في العلم فلا شكور تعلمه، لكن لا حسدا له ولا تمنيا لأن تزول عنه، بل والله إني أتمنى أن يكون في كل قرية مثل المتنين، وأقول إنه ينقص الأمة لأن الرجال، وهذا الأثر في حاجة شديدة إلى أمثال ابن تيمية وابن القيم في العلم الغزير والشجاعة والصدع للحق إلى آخره. فالأمة تحتاج إلى ألوف من أمثال ابن تيمية، والله يتمنى أن يكون في كل بلد وفي كل قرية. ولا يجوز أن تحسد أحدا على الخير الذي يؤتيه الله تبارك وتعالى إلا منافسا لتكون تحظى بالمنزلة التي أعطاه الله عز وجل، فهذا أباحه الله سبحانه وتعالى. لكن الحسد لتزول عنه النعمة هذا صفة اليهود، هذا من صفات اليهود عليهم لعنة الله. ما منعهم أن يتبعوا الرسول وهم يعرفون أنه رسول الله حقا ويعرفونه كما يعرفون أبنائهم، ما منعهم من ذلك إلا الكبر والحسد. وأبو جهل وأبو لهب ما منعهم من الإيمان والتصديق بمحمد إلا الكبر والحسد، ويعرفون أنه الصادق، فإنهم لا يكذبونه. ولكن الظالمين في آية الله تعالى، والشاهد التنافس في الخير هذا أمر مطلوب، خير المقرب إلى الله الذي ينزل أصحابه المنازل لعالية الجنة، هذا مطلوب فيه التنافس. لكن أمور الدنيا لا تنافس فيها، ولا تنظر إلى من هو فوقك فتهلك والعياذ بالله، وانظر إلى من دونك حتى لا تزدري نعمة الله تبارك وتعالى. نعم. يقول رحمه الله: وفي سلم الصحابة على الخير واهتمامهم به وعلوم مرتبتهم في العلم والإيمان رضي الله عنهم. كل عالم من الشافعي وأحمد وابن تيمية وغيرهم يعترفون للصحابة بأنهم أعلم هذه الأمة وسادة هذه الأمة، لأنهم باشروا الوحي والتنزيل رضي الله عنهم، لأن تنزل الوحي وهم حاضرون والرسول يطبق وهم حاضرون، فهم أعلم الناس بالقرآن وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن جاء بعدهم مهما بلغ من العلم وهما أكثر من الكلام لا يلحقهم في العلم بالله وبأسمائه وبصفاته وبالحلال وبالحرام وبالقرآن وبالسنة، فأعلم الناس رضي الله عنهم. ويجب أن نسلم على باب المنزلة وأن نعرف الناس بمنزلتهم عند الله وعند الناس. نعم. قوله علمه هو تلقي العلم على الكتاب، هذه مسألة نحوية، يعني في أي إنها إذا أضيفت وحذف صد صلتها تكون مبنية عند البصريين وعند الكوفيين تكون معربة. ثم في سورة مريم، ثم نزعنا من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، هل هي يعني منصوبة أو مبنية على الفتح أو هي معربة؟ الصواب أنها مبنية. لماذا؟ لإضافتها وحذف صدر خلافها. ثم نزعنا من كل شيعة أيهم هو أشد، أيهم هو أشد، فهذا صدقها هنا اسمية، حذف صدر الصلة فبنيت، وحذف صدر الصلة لما حذف صدر صلتها بنيت على الضم كما ترون. وهنا يقول ايش الكلمة اللي قبلها، الذي يعمل في أجل باتوا يدوكون ليلتهم، يدوكون ليلتهم، ما قال أيهم، قال أيهم، مبنية على الضمة. لماذا؟ لأنها أضيفت وحذف صدر صلتها. نعم هذا مذهب البصريين الكوفيين يقول لا هي يعني معربة ليست وزنية. نعم يقول رحمه الله قوله فلما رجعت الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم نبوا استقرارا وفي روايه كلهم امل كل واحد طامع هذا الطمع طيب مطلوب ما فيه شيء ما هو في امر دنيوي في الحصول على منزله عند الله. نعم واللي ياخذ الرايه معناها انه يستهدف الموت ولا لا لكن سيضحي بنفسه لينال هذه المنزله. نعم وفي روايه ابن هريره الله شوف قبلها عمر يعني احد وزراء الرسول عليه الصلاه والسلام والمقربين اليه دخلت انا وابو عمر وخرجت انا في هذه المنزله وما تمنى الاماره وما تمنى تلك الليله لا لاجل الاماره انما لاجل ان يحظى بهذه الشهاده العظيمه وهي انه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. نعم هذه الكلمه تمر عند المسلمين لاجل شيء ما تحدثهم ساكن لكن هؤلاء لعلمهم ولذكائهم حسبوا لها ألف حساب. نعم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لأجله الإيمان دار المغادرة وإثبات الموالاة يعني المحبة لا يعلمها إلا الله عز وجل الله أخبره أن هذا يحب الرسول ما يعلم في الباطن عليه ها لكن الله أخبره أن هذا يحب الله ورسوله ففي شهادة من الله بلغها رسوله أن علي يحب الله ورسوله. نعم وإثبات الموالاة لله تعالى ورسوله. نعم لأن الموالاة هي الحب الولاء هو الحب ولا توالي إلا من تحب وجوب موالاة المؤمنين ولا إيوة ووجوب موالاة المؤمنين له يعني يجب أن توالي كل مؤمن لكن السلف كيف موقفه من أهل البدع يا أخوة إيوة ووجوب موالاة المؤمنين له يعني يجب أن توالي كل مؤمن لكن السلف كيف موقفه من أهل البدع يا أخوة كيف موقف السلف من أهل البدع هل يعطونهم هذه المنزلة أو يبغضونهم أهل البدع لهم نصيب من أصيان الله ورسوله لهم نصيب كبير من الكسب لهم نصيب كبير من الشرك لهم أملهم شرفاء شرع مبين لهذا قال بغول رجوع أظن في 228 لهذا قال اتفق الصحابة ومن بعدهم على بغض أهل البدع ومع بغضهم نحن والله نحرص على خيرهم وما ينفعهم نحن أحرص على ما ينفعهم وهم مع الأسف لا يحرصون على ما ينفعهم لأن صاحب الهوى أعمى والعياذ بالله ما عنده بصيرة ما عنده إدراك ما يدرك ما وقع فيه من الشر والهلاك والعياذ بالله والضياع ما يدرك لكن الذي الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بالسنة يدرك مدى بعد هذا عن السنة ومدى تعرضه للنار وقوعه في الهلاك افترقت هذه الأمة افترقت اليهود إلى 71 فرقة افترقت النصارى إلى 72 فرقة وافترقت هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من يا رسول الله قال من كان على ما أنا عليه كلها في النار إلا واحدة كيف حدث أن هذه الفرقة من أرضون للنار لأن صراط المنهج الحق الذي يؤدي به إلى الجنة تركوه صراط الله المستقيم الذي كان عليه رسول الله وأصحابه تركوه واتخذوا سبلا رسول خط خطا مستقيما قال هذا صراط الله لما تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ثم خط خطا مستقيما فقال هذا سبيل الله خط عن يمينها إن كان خطبها فقال هذه السبل على كل سبيل من الشيطان يدعو إليه ها فأهل البدع سلكوا هذه الجهاد هذه السبل هذه الطرق التي على كل طريق منها شيطان وتركوا الصراط المستقيم في عقائدهم وفي عباداتهم وفي كثير من أمورهم وشؤونهم والعياذ بالله فنحن والله نشفق عليهم ونريد لهم الهداية ونبين ونجاهد تعالى الله يهدي منهم من يهديه ثم نقيم الحجة من استجاب فالحمد لله وهذا مطلوبنا وهذا غاية ما نتمناه ومن أبى يعني بيئت ذمتنا وعقبنا عليه الحجة ثم يأتي الله يوم القيامة لماذا ما بينتم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنة. يقول لك كيف الناس عندك قاطعين في الضلال وأنت ما تبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تبين منهج الله الحق، لماذا ما بينت، لماذا قتلت الحق؟ يعني عثمان في تبليع الوضوء قالوا لآية من كتاب الله ما أخبرتكم، وأبو هريرة لما قال أخبرت أخبرت قال والله لولا آيتين من كتاب آية من كتاب الله ما حدثتكم. لكن هذه الآية تجفاؤه وتؤزه إلى أن يروي ما عنده خوفا من الله تبارك وتعالى، خوفا من يقع في الكتمان. فمن عنده سنة يجب أن يبينها للناس بالكتمان، ومن رأى فيه ضلالا انحرافا يبين في محاضرته وفي كتابته وفي الصلاه الخاصه وفي كل السبل يسلكها ليعرف الناس الى الله تبارك وتعالى وهدايتهم الى صراط. من يرتاح لناس شاذين عن منهج الله العظيم؟ من يرتاح؟ والله من يرتاح، والله نريد ان نسلك فلان في طريق واحد، كل الناس اللي يسلكوا في طريق واحد صراط الله المستقيم. نعم، الناس يعتبرون الآن البيان شغب، يعتبرون كتمان حكمة وفضيلة. كتمان الحق والسكوت الساكت شيطان الأخرى، ساكت عن الحق شيطان الأخرى. هذا من كلام الناس هو كلام حق، والقرآن دل على هذا باللعن، لعن الساكتين الذين لا يبين الناس الحق. بين لهم يا أخي ولو آذوا صبر على الأذى. نعم، يقول شيخ الاسلام رحمه الله ان في ذلك شهاده النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه بايمانه باطلا وغادرا واثباتا لموالاته لله تعالى ورسوله. فعلى الخوارج والنواصب ان يتوبوا الى الله تبارك وتعالى ويرجعوا عن عدائهم لعلي واهل بيت الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام. وعلى الروافض ان يتوبوا الى الله من كل عقائدهم الفاسدة الضالة، وأن يتوبوا إلى الله من طعنه في أصحاب السنة وتكفيره. يعني أصحاب الروافض ورؤوس الضلال مؤمنون وأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، هذا الطعن في رسول الله. أصحاب كلهم ضلوا وكفروا وأنتم مستقيمون على الإسلام يا دجاجة. نعم، ووجوب موالاة النبي صلى الله عليه وسلم له، وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزة الشهادة ادعى له أحق كثير من الناس. نعم، يعني مثلا إذا دعا أحد أو شهد أحد بالخير يتمنى أن يقول مثل هذه الشهادة، وإذا دعا يتمنى أن يدعو له رسول الله مثل ما دعا لهذا، لأن يعني هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. شهادة ميت شهادتنا ولا دعوته كدعوتنا، فمن يجهد بها؟ لا يجهد بها إلا من لا خير فيه ولا يحرص عليها وينافس عليها إلا مؤمن صادق الإيمان. نعم، ومثل ذلك الدعاء أو دعا رجل أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة، ومثل ذلك الدعاء وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك الخير الكبير ويدعو للخير. شهد أهل الحديبية، أهل الحديبية شهد أن لا يدخل أحد ممن حضر الحديبية النار، شهد أحد بالجنة وكانوا 1400 شهد لهم جميعا بالجنة. وأهل بدر ما يجيش الله تعالى بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هذه شهادة لأهل بدر وشهادة لأشهر بالجنة وشهد لأفراد، شهد أفراد، شهد لهذا الذي كان كفر خوف بأن يحب الله ورسوله، هذه شهادة طيبة. هذا ما كان كافر، كان يعني يغلب هواه ويشرب الخمر عاقله الصالح غفر الله له، لكن لما لعنه دافع عنه الرسول وقال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فنحن لا نكفر عصاة المسلمين، بل ندعو لهم ولا يمنعنا ذلك من إقامة الحدود، فإن الرسول كان كما لا يحب. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين أنتم المؤمنين، وصلى على التي زنت وقال لقد تابت توبة لو قسمت على 70 أهل المدينة لو تابوا. خاف العاصي هذا إذا تاب نحبه ونتولاه، يعني تاب خلص. نعم، وإذا ما تاب نقيم عليه الحد وندعوه إلى التوبة، لكن ما نكفر أهل الصاع كما يكفرهم الخوارج. الصاع يعني عندهم معاصي وكبائر ونخاف عليهم من دخول النار ونحذرهم ونقيم عليهم الحدود ونصحهم، لكن لا نفكرهم. نعم. وهذا كالشهادة من جنة الإسلام من سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنهما، والثالثة من جنة الإسلام. عبد الله بن سلام كان من تبع اليهود أسلم، وتعرفوا قصته. قال يا رسول الله لما أسلم إن اليهود قوم بك، ها؟ فنادهم وسألهم عنه، فاستدعاهم رسول الله قال ما تقول عبد الله بن سلام؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وسيدنا وابن سيدنا. قال رأيت من أسلم؟ قالوا معاذ الله. قال رأيت من أسلم؟ قالوا معاذ الله، خرج أشهد أن لا إله إلا الله. قالوا شرنا وابن شرنا، نعوذ بالله. قال يتبين أنهم قوم بك. نعم. نعم. يعني هذا من يتفقد. وفي لما وصل تبوك قال أين فلان أين فلان، ومنهم كعب بن مالك سأل تفقده، وسليمان تفقد الهدهد، يعني حشوا له الطير والجن والإنس تفقد عن هذا الهدهد. هذا يدل على الحلم والوعي والتفقد. هذا يعني سنة سنها الأنبياء في الاهتمام بالرعاية بالصغير والكبير. فهذا سليمان يتفقد طيرا للطيور، فضل عن قواد، فضل عن سبا الجيش، فضل عن كيف يتفقد لهم. نعم. هذا منه ايضا ناخذ ان رسول الله ما علم الغيب عليه الصلاه والسلام، ولا يدري ان علي حضر او ما حضر. اين علي؟ قالوا اشتكى مريض، فاحضره عليه الصلاه والسلام فاتفل في عينه ودعا له عليه الصلاه والسلام. نعم. أنا قلت في درس الدروس وعند الحاضرة في العلم، وبعدين طبعا من مشاكل فتح الواقع وفتح الواقع ويسقطون بها أقواما ويرفعون بها آخرين، يعني نعوذ بالله من الفتن. ففتح على قصة الهدود في سورة النمل، فقلت هذا سنقل في ضمن المحاضرة إن شاء الله. ثم قلت هذا الطائر ها يعني تفقد طيبة، فقال ما لي لا أرى الهدود أم كان من غادي لا أعذبن لا أذبحنه أو لا أعذبن على بشر أو يعتني سلطان مبين. فجاء طيب قال وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. قلت والله سليمان يعني كان ملك وسخر الله الجن والإنس والطير وأكبر ملك على وجه الأرض ونبي مرسل، وما كان يدري عن سبأ بالمرة، دولة قائمة ما يدري عنها ولا خطر بال، وهذا الطير علم قبله. هل نقول إن الطير أفضل من سليمان على غير الواقع؟ الآن يطلع واحد فرق صغير ويألف قصاصة من جريدة وبعدين يروح يطعن في العلماء يقول ما يعرفون الواقع، ففي هذا عبرة. بارك الله يا أخي، فقه الواقع، العلماء لا يكون الواقع، يجب أن نحترم العلماء ولا نهينهم ونسقطهم في أعين الناس، لأنهم إذا سقطوا مع الناس سقط الدين معهم، فمن من يأخذ الناس الدين؟ وبمن يثق إذا أهلناهم وشوهنا صورتهم؟ فشوهوا صورتهم باسم الواقع، فقه الواقع، ما يعرفون الواقع. ومجاهد يعرف فقه ولا يعرف حديث ولا يعرف تفسير ولا يعرف القصاصات من المجلات، كلها اكاذيب واساطير وخرافات، يعرفون كل هذا فقه واقع والعياذ بالله، وراح يتطاولون به على ابائهم واخوانهم. ما اعرف الواقع فلان، ما اعرف الواقع لا ما اعرف الواقع، خلي يقول فلان ما اعرف الواقع. كفر كفر كفر، هذا وفحش جدا، واهين العلماء بسببه، فاضطرنا ان نبين الناس. بارك الله يا اخي، تخصص خليك انت تخصص الفقه الواقع، غيرك تخصص الحديث، وذاك تخصص الفكر، وذاك في النحو، وهذا في الجغرافيا، كلها تتجمع وتفيد المسلمين ويحتاجونها، لا نحقر من يتعلم الجغرافيا ليفيد المسلمين، ولا من يتعلم اللغة ليفيد المسلمين، ولا من يتخصص في الأصول ليفيد المسلمين، ولا جهل الواقع ولا جهل العلماء. ما نحترمه، شجعوه ونحترمه، لأنه يعني رافد من روافد الإسلام التي تنفع المسلمين ويعني ينفع الأمة. لا نحتقر بعضنا بعضا، لا نحتقر بعضنا بعضا. الآن أنت يا أخي خصص قصة الواقع، هل يجب على المسلمين كلهم أن يعرفوا الواقع؟ والله جعلوه فرض عين، وأن الذي لا يعرف الواقع فيه علمنا، فيه علمنا. شفت الغلو؟ جعلوه فرض العيان، وليس هو من أدنى فرض الكتاب. جعلوه فرض العيان، خليه فرض الكتاب، خليه فرض الكتاب. إذا قام به الباب سقطت حيا الله. أقول هذا لنحترم علماءنا ويحترم بعضنا بعضا، وإذا تخصص الإنسان في أي جانب ينفع المسلمين فهذا نحمده ونشجعه ولا نحترمه، ولو ما عرف أمريكا ولا سمع بها ما يهمنا. أنا أعرف واحد تخصص في الحديث وبلغ فيه مبلغا قلت وصل إلى درجة العلماء، ولكن لا يعرف من أمور الدنيا شيئا. والله أتمنى إني تركت الشغلة بالواقع وتعلمت في العلم، تعلمت في العلم. والله إنسان يعرف سنة رسول الله وعلومها ولغتها وإلى آخره، هذا والله نظاه على رؤوسنا يا أخي. حتى لو ما قرأ ولا جريدة ولا سنة ولا إذاعة ولا سنة أمريكا ولا غيرها، نحترمه ونجله، لأنه احتفى بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكرمها وآثرها على الدنيا وعلى كل شيء. هذا ما نقابل إلا بالاحترام والتقدير. بارك الله فيك. فهذا أقول يا إخوان من بسط شبابنا، اللي يبغى يتخصص في أي علم ينفع شرع يخلص فيه الله، ويريد بذلك نفع المسلمين. فإذا وجدنا الناس أصنافا في العلم، كل واحد اتجه إلى جهة وأتقن العلم اللي وأتقن العلم الذي يحتاج الأمة، والله نقدره ونحترمه ولا نهينه أبدا ولا نحقره، ولا نفرض على المسلمين جميعا أن يكونوا سياسيين وكلهم أصحاب صحف ومجلات عاطفين على الصحف والمجلات والإذاعات وكتب المخابرات الأمريكية وبرسلات حكومة صهيونة إلى آخر الكلام الخارج. حتى تصور بعض الناس أن ما تخرج الأمة من هذه الدوامة من الظلمات إلا إذا درسوا هذه الصحف وسموا العلماء محنطين وطوابير من محنطين تحقيرا لهم ولعلومهم الإسلامية، ورأوا أن ما يخرج الناس إلا علم الواقع، هذا معرفة كتب المخابرات الأمريكية وأساطير اليهود في بروك ثلاثين كلها أكاذيب وتمويلات وكلام فاضي لا ينفع المنجد. والله لو عرفنا كتاب الله وسنة الرسول وعرفنا أهدافهما وغايتهما لعرفنا اليهود وخططهم أحسن من هؤلاء الذين يدرسونا، ولأعددنا لهم العدة. خلص يكفي القرآن ونروح نقاتلهم في ضوء القرآن. نعم. المرسل هو النبي عليه الصلاة والسلام، أو واحد من فرقه الفيل علي. نعم. وهو صميم مجدر في الفعل قال ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبر ان يكون نبيا لماذا كان فاعله. ويسلم من طريق ياس بن سلمه بن الاكبر عن ابي قال فارسلني الى علي فجئت به اقول فارسلني هذا واضح يبين فارسل اليه او ارسل اليه، يعني المرسل هو النبي وأرسل فلانا فهو سلام الأخوة. نعم. وفي رواية يعني أنه أرسل سعد بن أبي وقاص، ولا ما أن أرسل هذا وهذا، أرسل هذا وأرسل هذا كليهما ليأتي يحضر علي رضي الله عنه. نعم. قوله تبرر بفتح الصاد أي نفل، قوله وجعل هو بفتح الغار والهمزة أي حسن الإسلام، يعني فبرأ أو فبرئ يقول فبرأ برأ. نعم. أي حسن الإسلام عقيدة كاملة، كأن لم يكن من وجه محمد ولا فرح ضرر. وعند الطبراني من حديث علي رضي الله عنه فما رميت ولا خدعت فما فما ما رمت رمي دير مجد باب مالي غير رم باب فريحة فما رمت ولا رمت منذ دبع النبي صلى الله عليه وسلم إلي الله. نعم أبو الناس يصل إلى مكتبة الحديث الحسن هذه الرواية. نعم يقول وفيه دليل على الشهادتين. كيف جاء بالشهادتين؟ من أين نأخذ هذا؟ يعني كفل فيه فبرأ يقول له صدق الرسول وأنه رسول الله حقا وهو جاء بالشهادة وقال أنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا يعني شهادتين. نعم قوله فيه الإيمان بالقدر لحصول هذه النجاح ومنها أن يدفع هذا ما قلنا لكم عن الإمام رحمه الله يقال فيه الإيمان بالقدر يعني قد يصل الإنسان لشيء ويفشل فيقول قد ها قد الله ما شاء فعل احرص على ما انكرك واستعن بالله ولا تعن بالله ها فهكذا فإن فاتت فلا تقول لا ألف كذا وكذا لكان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. الشاهد لو في جهل الإنسان لا يتوقفت أسبابك وخلاص أنا بدأت أستوفي القضية الفلانية وما نجحت خلاص أنا ما أبدو الأسباب السيئة لا استمر بهذه الأسباب وهذا من الإيمان بالشرع لأن الشرع أمرنا بأخذ الأسباب. نعم يقول وفيه أن فعل الأسباب الملاحة أو الواجبة المستحبة لا ينافي التوكل يعني يفعل الأسباب الواجبة والمستحبة الواجبة مثل الصلاة والزكاة والصوم وما شابه ذلك والسعي إلى الحج والسعي إلى أداء الصلاة كلها أسباب واجبة يعني كلها من أسباب الواجبة والأسباب المستحبة السعي في المستحبات يعني الصلاة النافلة والمشي إليها وما شابه ذلك تروح تصلي صلاة المسجد من الأسباب المستحبة مهمة الواجبة والأسباب المباحة في أمور الدنيا كلها لا تنافي التوكل ابن الأسباب لطلب الرزق وفي غيره فيما ينفعك في دينك ودنياك فهذا منه الواجب من الأسباب ما هو واجب ومنها ما هو مستحب كالتداوي مثلا على الراجح ومنها ما هو مباح كالسعي في أمور الدنيا فإذا كان هناك هلاك وجوع يترتب على السبب فلا بد من الأسباب يتعين منه. نعم قوله فقال اجلس على رجلك بضم الماء اي انزل ورجلك بكف الراس وتكون السين اي على رجلك الى من العجله وساحتهم كناء ارض وهو كناء كناء كناء كناء ارض اليهود او كناء اي ساحه المسجد كناؤه ساحه البيت كناؤه. نعم وفيه الادب عند الرجال وصرف العجله والطريق من فين ناخذ هذا؟ تقول على رسلك السماح المترفق. نعم وترك العجلة والطيش والأقوام من الإحاد لا عادة إليها وفيه أمر الإمام عمالة الرسل من غير بعضهم على المطار أيضا من هذه المسألة من قوله على رسلك فقط على رسلك يرخ. نعم كما يشير إليه قوله ثم يكون من الإسلام الذي هو معنى هذا الأمر يعني من غير ولا انتقاض عتيمة يعني صمم عازم على تنفيذ لكن ما يمشي بسرعة عجلة يمشي بهدوء وهو معاض في عزمه والدليل على قول ما كما يشير قوله حتى تنزل بساعة. نعم أي الذي هو معنى الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإن شئت قلت الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله الشاهد في هذا دون الإسلام ما هو الإسلام يعني في حديث معاذ قال فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهنا قال دعوهم إلى الإسلام هل هذا الحديث يخالف ذاك ولا متفقان متفقان إذا نفسر لك الإسلام هذا ما هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما تقتضيه الشهادتان من الطاعة والإخلاص والعمل فهو يتطابق مع حديث معاذ في قوله فليقل أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله لأن هي أصل الإسلام كيف يدعوهم الإسلام أول ما يقول قل أشهد أن محمد رسول الله ما يقول أسلم بس يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يدخل في الإسلام أي كافر إلا إذا نطق بالشهادتين يدخل في الإسلام وبعدين تاب على الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك مجال مفتوح يطبق وإلا يظهر نفاقه أو ضعفه أو ما شاكل ذلك. نعم. وإن شئت قلت الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ومقتضاه الشهادتان. ما هو لما جاء جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال أنت شهد الإسلام أنت شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فجعل أصله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نعم. ولا يتكامل الإيمان إلا بهذا إذا قام بهذه الأركان. نعم. ومن اقترف الشهادتين من اخلاق عباده لله وحده واخلاق الطاعه لرسوله صلى الله عليه وسلم ومن هنا قال واخلاق الطاعه لرسوله يعني لا يقدم قول احد كائنا من كان على قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا اقوال الصحابه ولا التابعين ولا الائمه ولا احد لا يقدم قول أحد على قول الرسول ولا فعل أحد على فعل الرسول ولا هدي أحد على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأخلاق. الأخلاق في شهادة أن محمد رسول الله وهذا أن تقدم هديه على هدي الناس جميعا وأقواله على أقوال الناس جميعا ولو تجمع الناس كلهم في صعيد واحد ومحمد في جانب لوجب أن تقف مع محمد عليه الصلاة والسلام وحاشى المسلمين من هذا وحاشى المسلمين هذا فرض. نعم. يعني هذا يشير إلى من يتعصب لمذهب يتعصب لطريقة من الطرق الصوفية يتعصب للروافض الخوارج المرجئة لأي إمام لأي فرقة لا ولا يكون مخلصا في الشهادة لله بالإلهية ولمحمد بالرسالة إلا إذا أخلص الشهادة لله بالإلهية وعبده لم يشرع أحد في العبادة ولا يعبده إلا بما شرع على لسان هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يقدم قول أحد على شيء مما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال الإمام الشافعي وقال غيره كلهم يقول مثل قوله أجمعت الأمة أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل له أن يتركها لقول أحد أبدا كائنا من كان لا صحابة ولا فاسق ولا أئمة ولا أحد. هل مسلم يقول الله مذهبي ولا طريقتي ولا طريقتي كذا والله مذهبي كذا كل قال ما يقول لك مذهبي قال رسول الله يقول لك مذهبي والله هذا حاصل حاصل والدنيا مضخمة من هذه الأصناف. يجب أن نحذر وأن نعرف لرسول الله قدره ومنزلته وأنه رسول ما معنى شهادة محمد رسول الله بس كلام وبعدين تتبع الطريقة تريدها وتتبع الجماعة اللي تريدها والحزب الذي تريده وتمشي بهواك لا يجب أن تنقاد لهذا الرسول تنقاد لله ثم تنقاد لرسوله. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. عصيان كفر أو عصيان يعني معصية كبيرة من الكبائر ما دب النار ذاك خالد وهذا قد لا يخلد وقد يخلد إذا استهان بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. ومن هنا قام الحديث ترجمة الله تعالى لنبيه ورسوله قل يا الترجمة دهم إلى الإسلام والترجمة إيش كيف؟ ترجمة باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله دهم إلى الإسلام والدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله فهذا دهم إلى الإسلام مطابق للترجمة. نعم. قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الكرامة بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نملك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا لماذا ساق هذه الآية؟ لأن الظرف هذا اللي فيه علي دعا اليهود هم أهل الكتاب هم أهل الكتاب ودعاهم إلى الإسلام وهذه الآية فيها دعوة أهل الكتاب إلى الإسلام. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فعل هذا أهل الكتاب من اليهود والنصارى. ولما كتب إلى قيصر قال بسم الله الرحمن الرحيم إلى قيصر عظيم الروم أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن بيت فعليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون. نعم. فالشاهد أن عليا أرسله الرسول دعوة اليهود وهو يشرح هذا الحديث، فجاء بهذه الآية لأن ذاك في دعوة لأهل الكتاب والآية فيها دعوة لأهل الكتاب، ويشبه هذا كتابة الرسول إلى قيصر يدعو فيه أهل الكتاب إلى الإسلام. نعم. يقول قال شيخ الإسلام رحمه الله: والإسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع. يا الله تنقل إليك وتنقل، ما في شيء لا ولا لف ولا وراء، هذا هو الإسلام الصحيح. يجب أن نستسلم لله رب العالمين. إذ قال هو ربه أسلم، قال أسلم، يعني استسلام القيادة إخلاص. نعم. قال الإسلام هو الخضوع له والعبودية له. نعم. ودين يقول رحمه الله: ودين الإسلام الذي أتاه الله وبعث به رسولا هو الإسلام له وحده، فأصله في القلب والخضوع له وحده، عبادته وحده دون ما سواه، فمن عبده فعبد معه إلها آخر. يعني الإسلام هو الظاهر مع الجواهر، الإسلام شهادة الله وأنه محمد، لكن أصله في القلب. أصله في القلب. ها؟ وهو من باب العمل. الإسلام باب العمل. لكن الإيمان من باب القول، وهو الاعتقاد، قول القلب واعتقاده وعمله. نعم. ومن استكبر على شهادته يعرف أن الله هو الإله الحق المبين وأنه المعبود بحق، لكن ما يعمل، استكبر. هذا مسلم؟ ليس مسلم، كافر. هل أبو لهب كان يشك في صدق محمد عليه الصلاة والسلام؟ أبو جهل، بل أبو لهب نفسه، هل كان يشك في صدق محمد عليه الصلاة والسلام؟ فما قال الله: فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ها؟ وجحدوا بها في فرعون واستيقنت وقومه واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لقد علمت ما قال موسى لفرعون، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض وإني لأظن فيا فرعون محبورا هالك. ها؟ فهو يعرف أن موسى رسول الله وأن هذه الآيات تنزلت من الله، الله اللي أنزلها وأنها حق، لكن استكبر، فكان من أكبر أعداء الله. فكل من يستكبر يعرف أن الله حق ويشهد أن الرسول حق وأن الكتاب حق، لكن يستكبر عن انقياد لهذا الرسول الكريم فهو كافر ليس بمسلم. نعم. وفي الأصل هو الإيمان بالعمل، عمل القلب والجوارح، وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره، ومعرفته ثمن كتاب قول القلب متضمن عمل القلب. تصديق القلب ما اقتصر على التصديق، لأن المرجئة يقول الإيمان هو التصديق بس وينافيه التكذيب فقط، فلا يقف الإنسان إلا بالجحود بس. هذا غلط. الجحود والاستكبار والاستهزاء كلها كفر، وتخرج الإنسان من دائرة الإسلام. ولو صدق هذا الرسول، لو صدق الرسول واستخير به واستهزأ به، آمن بالله واستهزأ به، آمن بالكتاب واستهزأ به، كافر. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، وقال لهم قد كفرتم بعد إيمانكم، قالوا مؤمنين فكفروا بهذا الاستهزاء، كفروا وخرجوا من الإسلام وصاروا منافقين لاستهزائه. فشاهد أن الإيمان ليس هو التصديق فقط، شيخ الإسلام قال التصديق والإقرار إيش؟ كمل. تصديق إقرار علم معرفة، هذا هو الإيمان، ما تصديق بس، تصديق إقرار طمأنينة إسلام بارك الله فيك وعلم وعمل، هذا هو الإيمان مو تصديق بس. نعم. يقول رحمه الله: الإسلام ولا أخوة بعض الناس يعني يرمون الألباني بالإرجاء والتلاميذ، هؤلاء يظلمونهم يظلمونهم، ليسوا مرجئة، هم يؤمنون بأن الاستكبار كفر وأن الاستهزاء كفر وأن لكن يغلط بعضهم حينما يقرر هذه الأشياء ثم يأتي يجمعها يقول مرجئها إلى والجحود، يأتي الغلط هنا في جمعها وحسب. وإلا لو قلت له ما رأيك من يستهزئ بالله يقول لك كافر، ما رأيك في من يستكبر عن الإيمان يؤمن بأن محمد رسول الله لكن يستكبر عن الانقياد له، يقول لك كافر مثل أدفاني، لا يتابعون في هذا. فرق بينهم وبين المرجع، يجب أن يفرق بينهم، ويقول إيمان هو قول وعمل واعتقاد، ما يقول مثل المرجع، ويقول إيمان يزيد وينقص. حتى إن الألباني بارك الله فيك في شرحه للطحاوية لما قال ابن أبي العز والاختلاف بيننا وبين مرجع الفقهاء لفظي، قال لا ليس بلفظي بل هو حقيقي وجوهري، لأن الله صرح بأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وهم يقولون لا، وصرح الرسول أن الإيمان ينقص وهم يقولون لا. ويشد على المرجع، كيف يقول لك المرجع إذا أخطأ في لفظة هو يشاركك في العقيدة في كل شيء ثم يخطئ في لفظة تخرجي عن السنة تخرج عن البدع؟ نعم نعم. تتبين أن أفضل الإسلام هو التوحيد ونقل الشرك في العبادة، وهو دعوة الخليج المغتنين، وهو الإسلام لله تعالى التوحيد والانقياد له والانقياد له بالطاعة فيما أمره به. بل كثير ممن يخاصم الألباني والله أنا أرى أنهم واقعون في الإرجاء الغالي ومنغمسون فيه إلى أعناق. كيف؟ قل لهم فلان يقول بالعلو على الوجود، يقول بالاشتراكية، يعطل كتاب الله، يسب الصحابة، يقول لهم جد جد يعني لا يضر مع الإيمان ذلك، فماذا يقول؟ نفس الشيء بل أشد، بل غلاة المرجئة لا يطيقون من يطعن في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا من يقول بوحدة الوجود، لا يطيقون هذا الشيء ولا يتولونه. عرفتم؟ فكيف يأخذ يسر من الأنبياء وأنت في حلقة الإرجاء؟ شيخ كلام إيش تناقض هذا وهذا اللي أبدا يقول الناس؟ فيجب الأخوة أن يتبصر وأن يصف الإنسان من نفسه وأن يفتش نفسه ماذا فيه من العيوب فيتخلص منها، لأن الأمة تحتاج إلى دعاء الصادقين، ما عندهم تناقضات ولا كلام خالص ولا عندهم أهواء، يريد الناس يدعون إلى عبادة الله وحده وإلى إخلاص الدين الله وحده وإلى هداية الناس إلى صراط الله المستقيم، مو إلى تبع حزب ولا جماعة ولا فريق ولا مذهب ولا ولا ولا أبدا. الناس عندهم ما أنا إلا من خزية إن غوت قوي خلاص مع الجمال الغالي أفلالي حارب والي من أجلها مو من أجل الله، يرضي الله سبحانه وتعالى. والله لو كان أقرب قريب مني ابني ولا أخي يقول يطعن في الصحابة والله لا أتبرأ منه أحارب الله، والله لو أجد سبيلا إلى قتله لقتلته، وهو لو كان ابني. لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. تقول إن السلف قالوا من سكت صحابيا واحدا فهو زنديق، وهذا يسب الصحابة كلهم ودينهم إلا القليل، وتقول إمامي سيء. ما أشياء الأرجاء إذا نقول هذا هو الأرجاء، الأرجاء الغالب بارك الله فيك. يجب أن ألا نتناقض أمام الناس ونكون بخلا للناس، يجب أن يكون يعني ديننا خالص لله مبرى من الشهوات والأهواء والشبهات، دين خالص كما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين الحق. نعم. تبين أن أصل الإسلام هو التوحيد ونفي الشرك في العبادة، وهو دعوة المسلمين، وهو الإسلام لله تعالى. فتبين استنتج مما تقدم من كلامه ومن كلام شيخ الإسلام، تبين منها أن أصل الإسلام هو التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله هذا أصل الإسلام وأن محمد رسول الله. نعم. ونفي الشرك في العبادة، وهو دعوة سبيل المرسلين وهو الاسلام لله تعالى بالتوحيد والقيام بالطاعه هي امر به على احسن رسله. الله اكبر. الاسلام لله التوحيد والانقياد له بالطاعه. وكذلك طاعه هذا الرسول لان طاعته طاعه الله. هذا هو الاسلام. فاذا يعني هذه قواعد تشمل كل قول وكل عمل وكل تطبيق. لا تفوت شيئا. هذا هو الاسلام. نعم. كما قال تعالى ان يسلموا ولا رسول اصلا ان يعبدوا الله ويتقوه ويطيعوه. يقول التوحيد. نعم. كل رسول يقول هذا. إخلاص العبادة لله والإنقياد له بالطاعة. هذا هو التوحيد. عبدوا الله ما لكم من عذر. عبدوا الله خضوع له والإنقياد له والإسلام له. هذه عبادة الله سبحانه وتعالى. فالذي يخضع لله وينقاد له هل يقع في معصية؟ هل يقع في مخالفة الإسلام؟ لا. حقق الإسلام. نعم. يقول وفيه مشروعية الدعوة لكن الإسلام لكن الإسلام لقد بلغتهم الدعوة دام إسلامهم الإسلام حتى تنزل رسالتهم فادعوهم إلى الإسلام. ففيه دعوتهم مشروعة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى قبل الإسلام. وهذا ورد في أحاديث كثيرة. حديث بريدة فإذا يعني أمر أميرا على سرية أو جيش أو صافي نفسه خاصة نفسه بتقوى الله وبهم معهم من المسلمين خيرا وقال إذا أتيت قوما فادعهم إلى شافع الله فإن أجابوا لك فلهم ما استجابوا لك فلهم مع المسلمين وعليهم مع المسلمين فإن أبوا فالجزية فإن أبوا فالقتال فالقتال بهذا التصميم. الهدف الأساسي هو دعوتهم إلى الله وهدايتهم إلى الله تبارك وتعالى. هذا مقصودنا وهذا مقصود الإسلام مقصود النبوات جميعا مقصود هذا الرسول مقصود كل مسلم أن يسلم الناس لله رب العالمين أن ينقادوا لله أن يطيعوا رسله. هذا المقصود. يهود نصارى شيوعيين هنادك يعني رواقب أهل بدع كلهم قصدنا بدعوتهم إلى الله أن ينقادوا لله وأن ينقادوا لرسوله عليه الصلاة والسلام ويسيروا في طريق الإسلام. هذا المقصود. هذا الذي يريده المسلم للناس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رسول الله رحمة عليه الصلاة والسلام للعالمين. الرحمة بالإسلام الرحمة بالإسلام حتى الجزية من رحمة الكفرة. حتى الجزية إذا خرج الإسلام وأدوا الجزية هذا نالهم نصيب من الأمن والعيش السعيد في الدنيا وأما الآخرة فجزاهم على الله تبارك وتعالى لأنهم رضوا بأنفسهم بهذا. نعم. يقول وفيه مشروعية الدعوة لفضل الإسلام لكن الإسلام والدعوة الدعوة إبادة الإسلام والإسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغرى على بلد الخلق يعني هذا سنة هذا أمر مستحب. بلغتهم الدعوة أنت متأكد أنه قد بلغتهم الدعوة وقامت عليهم الحجة هؤلاء الكفار أو النصارى غيره فيستحب لك أن تدعوهم قبل دخول القتال. برزوا للقتال وانت بلغت بجيش القتال ادعهم الى الله تبارك هذا مستحب. بلغتهم الدعوه تبغى تباغتهم له لان الرسول باغت غير مسلم لانه قد قامت عليهم الحجه وبلغتهم الدعوه فلا عذر لهم ولك الحق ان تفعل هذا لكن احسان اليهم وتفضلا من المسلمين وحرصا على ورحمه بهؤلاء ندعو. فاذا راينا المصلحه تقتضي ان نباغتهم نباغتهم ما دمنا قد دعوناهم الى الله. اما اذا ما بلغتهم الدعوه فلا بد من دعوة إلى الله وإقامة الحجة عليهم وبعد ذلك نشرع في قتال إذا أبوا الإسلام أو الخضوع للدنيا حين أجل نقاتلهم. فلو واحد من الجزاء قال ماذا نفعل مع هؤلاء الكفار وكيف الحل وكيف تقتلون الحل قال نعم الحل أن توقف القتال عن الجزائر لأنكم تقتلون النساء والأطفال والمساكين وتهدمون بيوتهم وتجمعوا روحوا عند خطط الدولة فرنسا ولا إيطاليا ولا إسبانيا ودعوهم إلى الإسلام. ها؟ دعوهم إلى سبع دعوهم إلى الشاشة لأنكم الآن مثل الجزائر الإسلام تقصونهم هكذا دون دعوة الإسلام. روحوا لأي دولة من هذه الدول وادعوهم إلى الإسلام إيشوا على حدودهم وقولهم نحن جئناكم ندعوكم إلى الإسلام. هذه الشاشة على الله بيّنوا إن استجابوا فالحمد لله أبوا الجزية إذا أبوا قلنا قاتلوهم لكن الشريطة ألا تقصوا منهم شيخا ولا راهبا ولا عجوزا ولا امرأة ولا طفلا. هل شريف قال جزاك الله خير. جزاك الله. نعم حياك الله. هذا هو الجهاد، هذا هو الجهاد، مو الجهاد. الجهاد بعدين نعطف على المسلمين ونذبح ابنائهم ونساءهم واطفالهم. نعم. واليهود في رخاء وفي سعاده، والنصارى في رخاء وسعاده، وربما يقدمون لنا الاموال يساعدون لذبح المسلمين والاخوان. نعم. وإن كان لم تبلغهم الدعوة وجبت دعوتهم. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، والمؤمنون هم ورثة الأنبياء، فإذا جاهدوا فعليهم أن يسلكوا طريقة الرسل في التبشير والإنذار وإقامة الحجة حتى لا تكون على الله حجة. فإن استجابوا فهذا هو المطلوب. قضوا وجئنا إلى كتاب يقاتلون بعد رفضهم الإسلام ورفضهم بعد الجزية. نعم انتهى الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. كيف في إعراب؟ إيش في إعراب؟ لا يتم مفعول به يعني ظرف، يكون ظرف. نعم منصوب على الظرفية. جزاك الله خير. هكذا ما في شيء، يعني إنسان يخطئ يا أخوة، إنسان يخطئ ويجب عليه الذي يفهم ينبه. بارك الله فيكم. نعم طيب، ما رأيك أيها المنبه؟ تراها يعني كما قلنا، كما رجعنا إلى الصواب ليلته، يعني منصوب على الظرفية. نعم أيوة نعم. قول اقتاء المفعول فيه يعني ظرفا. نعم في شيء آخر؟ هل الأعمال الله يريد العمل في الإيمان شرط صحة أم شرط كمال؟ يا إخوة العبارة الأسلم والتي لا تجد إلا هي في عبارة السلف أن الإسلام قول وعمل واعتقاد. الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان والقلب وعمل بالقلب والجوارح، والاعتقاد بالقلب. بعضهم يقول قول وعمل وسنة، وبعضهم يقول قول وعمل وسنة ونية، وكل عبارات ترجع إلى معنى واحد. لكن ما نقول شرط ولا بالشرط، نترك هذا لأنه يصير مثار جدال ومثار فتن ومثار مشاكل. وإن كان من يقول هذا له وجهة نظر، يعني الشيخ البعض سئل وأنا جالس، قال هل العمل شرط في صحة الإيمان أو هو شرط في كمال الإيمان؟ قال منه ما هو شرط في صحة الإيمان ومنه ما هو شرط في كمال الإيمان، يعني أعمال القلوب مثل الصدق والإخلاص والمحبة، وهذه من شروط صحة الإيمان. هل من لا يخلص في إيمانه يكون مؤمن يكون منافق؟ ها الذي لا يصدق في إيمانه يكون كاذب، ما هو خلى بشرط لا يقوم الإيمان به. بارك الله فيك. لكن الأسلم كما قلت لكم عبادة السلام الإسلام الإيمان قول وعمل واجب. فإذا دقق الإنسان معنا نقول هذا مثل ما قال الشيخ الباز، وهو يستحسن لحل مثل هذه المشكلة التي صار الآن بين الشباب.